أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال صاحب المعالم في منتقى الجمان: ولولا وقوع الرواية من بعض الأجلاء عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار يقضي عد رواية من هو مشهور ومعروف بالثقة. كان الكلام في الفصل السادس، وصلنا إلى بحث رواية الأجلاء عن المجهول، فهل إن رواية الجليل عن مجهول أمارة وثاقة ذلك الراوي المجهول أم لا؟ قلنا هذا يندرج ضمن الشهادة الفعلية التي هي أقوى وأبلغ من الشهادة القولية. وصلنا إلى هذا المقطع بعد أن اتضح من استقصاء بعض الموارد أن رواية الجليل عن الثقة أمارة الوثاقة. نصل هنا إلى تعليقة صاحب المعالم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني. الشيخ حسن بن الشهيد الثاني يقول: مقتضى الصناعة العلمية هو مقتضى الاعتبار أن رواية الجليل عن رجلين أمارة وثاقة ذلك الرجل، فإكثار الجليل من الرواية عن رجلين شهادة بأن ذلك الرجل ليس بفاسق. فرواية الجليل عن رجل أمارة نفي الفسق عن ذلك الرجل، هذا مقتضى الصناعة العلمية. قلنا لكم القدر المتيقن إكثار الجليل عن رجلين، لكن عبارة صاحب المعالم رواية من هو مشهور ومعروف بالفضل والجلالة عن رجلين مجرد الرواية أمارة نفي الفسق عن ذلك الراوي. لكن نلحظ أنه في بعض الموارد الواضحة روى الجليل المعروف الذي هو آية في الجلالة والفاضل روى عن مجهول أو روى عن ضعيف. فمثل هذه الموارد تجعلنا نرفع اليد عن مقتضى الصناعة العلمية، نرفع اليد عن تلك الضابطة لأنها قد انخرمت في بعض الموارد. صاحب المستدرك المحدث النوري قدس الله نفسه الزكية يجيب عن هذا الإشكال ويقول: نحن نسلم معكم أنه في بعض الموارد روى الجليل المعروف بالوثاقة عن رجل معروف بالضعف، إلا أن هذه الموارد نادرة وقليلة، والموارد النادرة والقليلة لا توجب رفع اليد عن تلك الضابطة الكلية والقاعدة العامة، فإنه لكل قاعدة شرائع، والقاعدة تدور مدار الغالب. فإذا كان في الغالب الراوي الجليل لا يروي عن راوي ضعيف، فإن مجرد رواية الراوي الجليل عن رجل أمارة وثاقة ذلك الرجل. والموارد النادرة جدا والقليلة لا توجب رفع اليد عن تلك الضابطة. ثم نذكر عدة موارد تدلل على أن الجليل لا يروي عن ضعيف. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل، وامتنع من الرواية عن سهل بن زياد الآدمي لأنه كان يروي بعض الروايات التي فيها شائبة الغلو. بعد ولم يروي عن الحسن بن محبوب، مع أن الحسن بن محبوب من كبار الأجلاء لأنه فيه شائبة الرواية عن ابن أبي حمزة البطائني. ونذكر عدة موارد، لكن قلنا لكم هذه الموارد التي تذكر هي في حق أناس ذكر في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. إذا تراجعون الكتب الرجالية هناك مبنى رجالي، كلية من كليات علم الرجال، العصابة الذين لا يرون إلا عن ثقة، الجماعة الذين لا يرون إلا عن ثقة. نفس الشيخ السبحاني أفرد لهم بحثا في كليات في علم الرجال، تجدونه أيضا في رجال الشيخ الهادوي الطهراني وغيرهما من الكتب الرجالية. نقرأ هذا المقدار، الباقي موارد نقرأها ونختم هذا الفصل إن شاء الله اليوم، الفصل السادس. قال صاحب المعالم في منتقى الجمان: ولولا وقوع الرواية من بعض الأجلة عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار، يعني ماذا الاعتبار؟ يعني الصناعة العلمية، لكان الاعتبار يقضي عد رواية من هو مشهور ومعروف بالثقة والفضل وجلالة القادر. الرواية عن من؟ عن من هو مجهول الحال ظاهرا. نعد هذا ماذا؟ من جملة القرائن القوية على انتفاع الفسق عنه، عن الراوي المجهول. وقد اعتذر المحدث النوري عما ذكره صاحب المنتقى بقوله، صاحب المنتقى يعني صاحب المعالم، إن رواية الجليل عن المشهور بالضعف المقدوح بالكذب والوضع والتدليس مما ينافي الوثاقة نادرة جدا. يعني هذه الرواية، رواية الجليل، نادرة جدا، نادر جدا أن يروي الجليل عن الضعيف. طبعا هذا البحث يحتاج إلى تتبع واستقصاء، هل فعلا هذه الموارد نادرة أم لا؟ شنو مبنائه؟ يعني بحسب مبنى النوري يطلع الموارد قليلة، أو بحسب مبنى هو يطلع الموارد قليلة. ممكن هذا بعد. كيف يعني مبنائه؟ شلون على أي مبنى؟ الحين المحدث النوري يمكن عدد اللي يوثقهم عند أنهم ثقات مو ضعاف أكثر من غيره اللي خدش القاعدة الكلية بهذه الموارد. نعم. لكن هنا لم يقل رواية العادل، رواية الجليل، يعني شخص معروف في الوثاقة والجلالة، واضح ولا؟ رواية الجليل يعني الرجل المعروف في الوثاقة والعدالة. نعم، هذا الشخص الذي مدح كثيرا بحيث صار آية في الجلالة. نعم، يصير أوسرا. مما ينافي الوثاقة نادرة جدا، بل هذا بالعكس اصلا، اذا وسعت انت دائرة الاجلاء بحيث عممت لمن نص على وثاقتهم ومن مدحوا صارت دائرتهم اكثر، فصارت دائرة رواياتهم عن الرواة أكثر. فربما تجد موارد لأجل لا مدحوا رووا عن أشخاص مجهولين، فصير الدائرة أوسع، وكل ما ضيق دائرة الأجلاء صارت موارد النقض أقل. نادرة جدا وهي لا توجب الوهن في الأمارة، أي الأمارة يعني الأمارة يعني العلامة، والمراد هنا القاعدة أنه رواية الجليل عن مجهول أمارته وعلامته وساقته، أو لا أقل نفي الفسقان. في الأمارة المستخرجة من سيرتهم وعملهم عمل الأجلاء، ولعله لأجل ذلك يكثر البرقي في رجاله في حق المجاهيل بقوله روى عنه فلان، يعني أحد الأجلاء، ولا داعي للبرقي إلا بيان اعتباره، اعتبار الرجل الراوي المجهول، والاعتماد عليه برواية يعني باء من باء السببية بسبب رواية الجليل عنه عن المجهول. ثم إن من المعلوم أن أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين أخرج الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء. طبعا رجال البرقي ما في توثيق وتضعيف، رجال طبقات مطبوع مؤخرا، الآن طبعوا بعض طبع بمكتبة المرعشة موسعة، حاشية أكثر من المتن، في تراجم وغير ذلك. وترك منه الأشعر الخمي، وترك الرواية عن سهل بن زياد لاتهامه بالغلو، ولم يروى عن الحسن بن محبوب لأجل اتهامه بالرواية عن أبي حمزة الثمالي أو ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة البطال، لعل الثاني أقرب، لأن أبو حمزة الثمالي من أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه، لكن علي بن أبي حمزة في طبقة أصحاب الكاظم والرضا سلام الله عليهما. الثمالي موثق، لكن إذا تراجع ترجمة الثمالي في بداية حياته هناك بعض البأس، يمكن أن تراجعوا ترجمته. واضح ولا؟ أنه مثلا كان يشرب الخام، كان كذا وكذا موجود، لكن هو من أجلاء الأصحاب، تسمعون في المناظر قلبي أبو حمزة تراه تفتت وذاب مثل المصيبة اللي ذهبني ما حد مصاب حينما يدخل على الإمام السجاد. وحتى دعبل الخزاعي، دعبل ابن علي الخزاعي إذا تراجع ترجمته أنه في بداية شبابه كان يشرب الخمر وكذا وكذا. احنا ما اريد اثبت هذا الشيء، لانه قد تكون تلك اتهامات باطلة عاطلة، لكن ما تكون في ترجمتي. الان مثلا محمد بن الحنفية ماذا تعرف عنه؟ اذا تراجع بعض الروايات انه نازع السجاد سلام الله عليه الامامة وادعى الامامة، فاحتكم الامام السجاد الى الحجر الاسود، قال يا عم نذهب إلى الحجر الأسود ونسلم عليه، فمن رد عليه السلام فهو إمام العصر، فذهب فسلم ابن الحنفية فلم يسمع جوابا، فسلم الإمام السجاد فجاء الجواب عليك السلام يا ابن رسول الله، ثم أذعن بإمامة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليهما. لكن محمد بن الحنفية من المرضيين بلا شك ومن كبار الأجلاء. على العموم هاي الأشخاص الأمر سهل، تروح معجم رجال الحديث للسيد الخوئي تراجع الترجمة في مثلا الكنى والألقاب، آخر شيء أبو حمزة موجود هناك يشير إلى الرواية. أترى أن مثل هذا الشيخ وأضرابه لو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يرون عن غير الثقة، وهذه سيرتهم مع الأجلاء الذين رموا بالنقل عن الضعيف، فكيف غيره؟ زين. وقال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير البجلي الوشاح، هاي الأشخاص الآن اللي من نذكرهم أغلبهم مذكورين ضمن هاي الضابطة، الجماعة الذين لا يرون إلا عن ثقة، مثل النجاشي وغيره. طبعا النجاشي من المتقدمين، لكن من يعد في طبقة الرجاليين، لكن هؤلاء طبقة الرواة. إنه يعني الوشاح من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة إلى أن قال كان أبو العباس بن ناوح هذا من كبار الرجالين يقول كان يلقب بفقحة العلم. فقحة العلم أي زهرة العلم كما في الحاشية. روى عن الثقات ورووا عنه. إحنا الشاهد روى عن الثقات ورووا عنه، فإن هذه العبارة مشعرة بما نتبنى. ما يقول كدول الإشعار غير الدلالة، مشعرة يعني مؤيدة. التأييد الآن إذا أنت تسرد مطلب تقول ويدل عليه الروايات وتؤيده الروايات، تأييد الروايات غير دلالة الروايات. الروايات المؤيدة يعني المشعرة اللي فيها إشارة. ولأجل أن الرواية عن الضعفاء من أعظم المطاعن عندهم، نرى أن النجاشي يذكر في حق عبد الله بن سنان قوله ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيء. أكل مؤيدات طبعا بعضها استحسانات لا تدل. ويقول في حق أحمد بن محمد أبي علي الجرجاني كان ثقة في حديثه ورعا لا يطعن عليه. قال لك إني لا يطعن عليه المربي هذا. ويقول أنا أقول لكم القدر المتيقن كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل موجب للوهم، أما مجرد يروي رواية واحدة عن ضعيف هذا يوجب الوهم. هذا لما يقولون روى عن الضعفاء يعني روى عن الضعفاء مرة واحدة، نعم حسب الدقة المنطقية يصدق عليه روى عن الضعفاء إذا روى مرة واحدة، لكن بحسب الاستعمال العرفي روى عن الضعفاء يعني أكثر من الرواية عن الضعفاء. ويقول في حق علي بن سليمان بن الحسن بن جهنم بن بكير بن أعين كان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شيء. هذه العبارة تفيد أن هذا الرجل في غاية الجلال بحيث لا توجد ثغرة، لا يطعن على في شيء، مجرد الرواية عن ضعيف واحد لمورد واحد ورى واحدة هذا يوجب الطعن بعيد. لا يطعن على في القدر المتيقن الإكثار من الرواية عن الضعفاء. وهذه العبارة تفيد أن أصحاب هذه التراجم كانوا براء من الرواية عن الضعفاء، هذا غير معلوم. براء من الرواية عن الضعفاء بمعنى الإكثار من الرواية عن الضعفاء هذا مسلم، أما أنه في مورد واحد يروون عن ضعيف هذا غير معلوم، لأن الرواية عنهم عن الضعفاء من أعظم المطاعن. ودليل قولهم في حق المترجم صحيح الحديث إشارة إلى أنه لا يروي عن الضعفاء. صحيح الحديث يعني ليس في حديثه بأس ومأخذ، أما أن صحيح الحديث ناظرة إلى خصوص أنه لا يروي عن الضعفاء هذه تحتاج إلى بصر قاطع، تحتاج إلى جزم واضح ولا؟ صحيح الحديث يعني حديثه ليس به بأس يجيد التحديث، أما أنه صحيح الحديث ناظر إلى أنه لا يروي عن الضعفاء. على كل حال هذا يحتاج إلى قلب قوي وضرس قاطع. وقد استظهر المحدث النوري أن سيرة الرجاليين التعرض للمذهب، هذا هو الكلام. المحدث النوري يقول سيرة الرجاليين تعرض لأمرين، الأمر الأول مذهب الراوي، الأمر الثاني أنه يروي عن الضعفاء أم لا. فإذا ذكر الرجالي أحد الرواة ولم يذكر مذهبه فهو إمامي، ولم يأخذ على أنه روى عن الضعفاء فهو لا يروي عن الضعفاء. سبحانك يا رب العالمين، هذه بعد تحتاج إلى برص أقطع من ذلك القاطع. هذا بحسب الكتب، إذا الكتاب هو وضعنا لذكر الشيعة مثلا هذا ممكن مسموك للكتب. أحسنت، هذا يحتاج من تلمس القرائن. هذا مثلا فهرس النجاشي والشيخ الطوسي واضح أنه فهرس مصنف الشيعة، فإذا كان غير إمامي ينص، لكن مو أنه ديد كل الرجالين هذا. وقد استظهر المحدث النوري أن سيرة الرجالين التعرض للمذهب كالعامية والفطحية والواقفية كما أن سيرتهم التعرض للرواية عن الضعفاء، فعدم التعرض لحال الراوي بشيء من الأمرين، فساد المذهب والرواية عن الضعفاء، يفيد براءة الرجل من هذا الطعن. ثم استشهد بما ذكره الشهيد في الذكرى. أي شهيد؟ الشهيد الأول. الذكرى عن ذكرى الشيعة للشهيد الأول. الشهيد الأول في الذكرى صحح أحد الأخبار. هذا الخبر فيه من؟ الحكم ابن مسكين. هذا الحكم ابن مسكين لم يوثق، فكيف صححه الشهيد الأول؟ هذا أيضا من الكليات الرجالية من أمارات التوثيق، وقوع الرجل في سند حكم بصحته. والشهيد الأول من المتأخرين، الصحة عندهم يعني جميع الرجال الرواة إمامية عدول إمامية، صحة عند المتأخرين. الشهيد الثاني طبعا هل هذا صحيح أو لا؟ ربما غفل، مو معلوم ضابطة الكلية، يعني يمكن أن نوثق الرجل بمجرد أنه وقع في سند حكم بصحته، ربما قامت قرائن أفادت الإطمئنان والوثوق. على العموم خلنا الآن نسلم بهذا الشيء، وقوع الرجل في سند محكوم بالصحة أمارة وثاقته. الشهيد الثاني صحح هذه الرواية، في طريق هذه الرواية الحكم ابن مسكين. الحكم ابن مسكين لم يوثق، واضح ولا؟ شلون الشهيد الأول وثق؟ نقول هكذا، لو راجعنا ترجمة الحكم ابن مسكين لم نجد فيه ذنب، ما دام ما فيه ذنب وهو إمامي فهو عدل. في مبنى ينسب إلى العلامة الحلي والتحقيق عدم صحته، وهو أنه يبني على أصالة العدالة. والسيد الخوئي رضوان الله عليه في معجم الرجال دائما إذا يريد يناقش شيء ويبطل شيء يقول لعله مبني على أصالة العدالة، وينسب إلى العلامة الحلي. شنو هذا مبنى أصالة العدالة؟ الأصل في كل إمامي عادل، الأصل في كل إمامي أنه عادل، إلا إذا قامت قرائن على قدحه وذمه. فإذا ثبت لنا أن الراوي إمامي ولم يثبت فيه ذنب فهو عدل. يستدل على ذلك بموارد كثيرة. العلامة الحلي يذكر فلان ما في توثيق لكن لم يرد فيه ذم، والأقوى عندي قبول روايته. أقول لك ما دام قبل روايته صحح وعدل، لماذا مع أنه يصرح أنه لم يوثق؟ فهذا معناه أن العلام الحلي يبني على أصالة العدالة، يعني إذا شككنا في أن الراوي عدل أم لا يقول الأصل في كل إمامي لم يثبت فيه قدح وذم أنه عدل. هذا هو الكلام. ربما لأنه قال والأقوى عندي، ما والأقوى عندي قبل روايته، يعني هني والأقوى يعني عن حدسه عن اجتهاده. ربما العلامة الحلي من خلال تلمس القرائن اطمأن إلى قبول رواية ذلك الرجل، لا لأنه بنى على أصالة العدالة، وإنما من خلال وجود قرائن أفادته الإطمئنان قبل رواية ذلك الرجل. من أين تثبت أنه يبني على أصالة العدالة ما لم يصرح بها؟ واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. ثم استشهد منه محدث النوري بما ذكره الشهيد في الذكرى في بيان تصحيح الخبر. تصحيح الخبر من جهة وجود الحكم ابن مسكين في طريقه، في طريق الخبر. طبعا عدنا سند وعدنا طريق. السند من الراوي الأول إلى الإمام عليه السلام. وأما الطريق السند الذي في سلسلة الكتب مثلا من الشيخ الطوسي إلى الراوي الأول. وقال إن الحكم ذكره الكشي ولم يتعرض له بذم، وظاهره أن وظاهره شهيد الأول أن بناءهم على ذكر الطعن لو كان فيه، يعني بناء الأجلاء والرجاليين على ذكر الطعن لو كان في الرجل طعن، فعدمه عدم ذكر الطعن يدل على عدمه، يعني على عدم وجود الطعن. وقال العلامة في الخلاصة هني هذا على عدمه، يعني مو نظر العدالة، يعني ان ننفي. لاحظ في مطلبه تارة انت تثبت العدالة وتارة انت تنفي الذم والفسق، واضح ولا؟ صالة العدالة انه تثبت العدالة بعد الاصل العدالة. وقال العلامة في الخلاصة في ترجمة احمد بن اسماعيل بن سمكة بن عبد الله ابو علي البجلي، هذا ابن سمكة هذا من اقوى الشواهد على اصالة العدالة وفيه مناقشة، عربي من اهل قوم. ربما لاحظ اطمئن، ربما العلامة الحل من هذا التعبير اطمئن، عربي من اهل قوم. في كل ايام اهل قوم والعرب اللي جوا من الكوفة معروفين بدقة الرواية، عربي من اهل قوم، كان من اهل الفضل، ربما لهذا التعبير، كان من اهل الفضل والادب والعلم الى ان قال ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يروي فيه جر، ولم يروى فيه جرح، فالاقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. يعني اذا لم يكن هناك معارض لتلك الرواية، واما اذا معارض ما تقبل، نعمل قواعد التعارض معه. وهذه العبارة ترشد الى ان الاصل اذا لم نجد في ترجمة الرجل ما يدل على الذم كونه ثقة، هذا اصالة العدالة، الاصل كون ثقة، هذا اصالة العدالة، غير الاول يدل على عدمه عدم الذم. وهذه احدى الطرق لتشخيص وثاقة الراوي. ما هي هذه الطريقة؟ اصالة العدالة. الاصل في كل اماميين لم يثبت فيه قدح انه عدل. بعض المدائح الاخرى التي يستفاد منها الوثاقة، الان يذكر كلمات في حق خمسة، هذه الكلمات يقول المحدث النوري وان لم ينص صراحة على وثاقة هؤلاء الرجال لكن يفهم منها الوثاقة. وهذا نسلم به، يعني كثير من الكلمات يفهم منها الوثاقة، كما إذا كان مصاحبا للمعصوم أو ترضى عليه المعصوم أو ترحم عليه المعصوم. على العموم بعض المدائح الأخرى التي يستفاد منها الوثاقة. ثم إن هناك مدائح في حق كثير من الرواة لم يعتني بها الرجاليون ولم يتلقوها إلا كونها مدائح للراوي، مع أن دقة النظر يرشدنا إلى أن كثيرا من هذه العبارات يستفاد منها العدالة والوثاقة. فإليك نماذج منها. الأول إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، إن الأصحاب لم يذكروه من الثقات مع أن المدائح الواردة في حقه تفيد كونه منهم، وإليك ما ذكروه فيه. قال العلامة في الخلاصة وكان فقيها وروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، ونقل ابن عقدة، ابن عقدة على أحد الرجالين الكبار الزيدية، ونقل ابن عقدة، هذا ابن عقدة اللي ذكر كتاب ذكر فيه 4000 من أصحاب الصادق عليه السلام، ونقل ابن عقدة أن الصادق عليه السلام ترحم عليه وحكي عن أبي نمير، هذا أحد العامة، أنه قال إنه ثقة، وبالجملة فإن حديثه اعتمد عليه، أو فإن حديثه أعتمد عليه، أعتمد عليه، لأنه كثير ما ينصب مثل هذا التعبير العلامة الحلي، يعني هو العلامة الحلي يعتمد عليه. وقال النجاشي في حق بسطام بن الحسين بن عبد الرحمن الجعفي، وإيش دخل بسطام بن الحسين بن عبد الرحمن الجعفي وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي؟ يصير ولد أخوه. لاحظ إذا أحيانا الرجل ما تحصل توثيقة في ترجمته، في ترجمة أخوه، والد أخوه، أبوه، صاحبه تجد، من هنا تكمن أهمية التتبر في علم الرجال. كان وجها في أصحابنا منه بسطام، وأبوه منه الحسين، وعمومته عمومة بعد إسماعيل من العمومة، وأظهر لا دخل في العمومة بعد، وكان أوجههم إسماعيل أي موطن الشام أو أوجه العمومة، وهم بيت بالكوفة من جعفي يقال لهم بنو أبي سبرة. فإن هذه العبارات تفيد الطمأنينة بوثاقة الرجل، فلو لم يحصل من فقاهته ووجاهته وترحمه عليه السلام عليه وتوثيق ابن نمير إياه إسماعيل وإن كان عاميا هذا ابن نمير الوثوق بحسن ظاهره، فما الطريق إلى تحصيله؟ ولأجل ذلك عد في الوجيز حديثه كالصحيح. ما قال صحيحان، كالصحيح يعني بمثابة الصحيح، لأنه هنا لم ينص عليه بتوثيق صريح. الثاني إسحاق بن إبراهيم الحضيري، قال الكشي في ترجمة الحسن بن سعيد: هو الذي أدخل إسحاق بن إبراهيم الحضيري وعلي بن ريان بن إسحاق إلى الرضا عليه السلام، وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر. ما المراد لهذا الأمر؟ مبدأ الإمامة، يعني التشيع والولاء للأئمة عليهم السلام، كانت تلك الظروف للتقي يقولون هذا الأمر، تعرف هذا الأمر، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا. وكذلك فعل بعبد الله بن محمد الحضيني وغيرهم حتى جرت الخدمة على أيديهم، خدمة المذهب، وصنفوا الكتب الكثيرة. روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأمر ولده وما فضل منها للفقراء، وأمر ولده صير وقف ضيعة على الحج وأمر ولده وما فضل منها للفقراء، فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه. الترضي الإمام هني موطن الشاهد، فإن ترضي الإمام عنه وحسن عمله كوقف الضياع كاشف عن حسن ظاهره المفيد وثاقته. يكفي ترضى الإمام يترضى على واحد، الترحم تطلب الرحمة للجميع، وإن كان ترحم الإمام يفرق عن غير الإمام، لكن الترضي واضح. الثالث أحمد بن علي البلخي، قال العلامة: الرجل الصالح أجاز التلع كبري. تلع كبري يا أخي من كبار رجالاتنا، من أساتذة المفيد، من مشايخ المفيد، شيخ جليل القدر، ما يجيز لك أي واحد. ها، فلو لم يدل الصلاح على حسن ظاهره، حسن ظاهر البلخي، ولم تكشف سجيته ولم تكشف سجيته بالإجازة، بإجازة التلع كبري لمثل الشيخ الجليل التلع كبري، فبماذا يستدل عليه؟ هو أجاز التلع كبري، يعني في مرحلة متقدمة البلخي، يعني في رتبة مشايخ تلو كبري. تلو كبري ما بروح ياخذ لك إجازة من أي واحد، المفيد بروح ياخذ لك إجازة من أي واحد. بعد الرابع أحمد بن علي بن حسن بن شاذان القمي، قال النجاشي: شيخنا الفقيه حسن المعرفة. الله، النجاشي يقول شيخنا الفقيه حسن المعرفة، إذا قال النجاشي فصدقوه، فإن القول ما قال النجاشي يا مولانا. صنف كتابين لم يصنف غيرهما، كتاب زاد المسافر وكتاب الأمالي، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله تعالى، رحم عليهم النجاشي. الخامس أحمد بن محمد بن موسى المعروف بشاه شراغ، وين المدفون في شيراز، إن شاء الله زرتونه. يقال ليش سموه شاه شراغ؟ تعرفون ليش سموه شاه شراغ أم لا؟ أنا سمعت هذه القضية هناك والله العالم، يعني شائع بين أهل المحلة في شيراز هنا، كان قبره غير معروف وفي منطقة مطمورة مغمورة، فرأى أحدهم أنوار من ذلك القاب، مما استدعى الأمر إلى تبليغ الشاه الملك آنذاك تلك الأيام. فجاء الملك بنفسه، الملك في إيران سمونه شاه، وشراغ يعني الضياء والنور. فجاء يبحث أين وإذا بأحدهم يقول، يشير إلى الشاه، يقول له شاه شراغ شاه شراغ، يعني أيها الشاه انظر إلى النور، فسمي شاه شراغ. على العموم يعرفه الشيخ المفيد في إرشاده بقوله: كان كريما جليلا ورعا، وكان أبو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدمه، ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة. لاحظ أحمد بن محمد بن موسى، يعني يصير حفيد الإمام الكاظم عليه السلام، والحال أنه هناك معروف أحمد بن موسى، يعني ابن الإمام الكاظم وأخ الإمام الرضا، ويقال أنه كان يطلب بالثأر الإمام الرضا سلام الله عليه. فلما وصل إلى هناك دس له السم، ويقال أنه قاتل وقتل من العلويين مقتل هناك. على العموم هذا يحتاج لبحث تاريخي. وهب له ضيعة، كان كريما جليلا ورعا، وكان أبو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدمه، وهب له ضيعته المعروفة باليسيرة. ضيعة بعد ماذا؟ بستان. الإمام الكاظم وهب له بستانا، يقال إنه رضي الله عنه أعتق 1000 مملوك شاه جراء. وهذه الأوصاف والمناقب لا تنفك عن الوثاقة، فكيف تنفك عن حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة؟ وأنت إذا سبرت، يعني تتبعت، وأنت إذا سبرت الكتب الرجالية تجد عشرات من هذه الأوصاف والمناقب في حق الرواة الذين لم يعدوهم من الثقات العدول، يعني لم يصرحوا في حقهم أنهم من الثقات العدول، بل حملوا على المدح وجعلوا بل حملوا على المدح وجعلوا رواياتهم من القسم الحسن لا من القسم الصحيح، مع أن الدقة بل الإنصاف يحكم بكونهم من العدول والثقات، وبذلك تدخل كثير من الروايات الحسان في عداد الصحة. خاتمة المطاف كلام إلى من؟ للمحقق التستري صاحب قاموس الرجال. يقول بعض هذه الأوثاق، الآن ليش إكمال؟ يقول بعض هذه الأوصاف أعلى من درجات الوثاقة. إذا قالوا فلان صاحب الإمام عليه السلام، وفي تعبير يقول فلان خاصي، خاصي ليس في مقابل عامي، عامي يعني سني وخاصي يعني شيعي، خاصي يعني من خواص الإمام عليه السلام، من حواري الإمام عليه السلام. إكمال للمحقق التستري، احنا نقرأ هذا لأن ما فيها مطالب يعني. ولإكمال البحث نأتي بما ذكره المحقق التستري في المقام، قال: إن قولهم فلان صاحب الإمام الفلاني مدح ظاهرا، بل هو لن يترقى إضراب، بل هو فوق الوثاقة، فإن المرء على دين خليله وصاحبه. طبعا مو تشكل علينا تقول أنتم ما تلتزمون نظرية عدالة الصحابة أصحاب النبي، ما المراد بالصاحب؟ هناك في بحث عدالة صحابة النبي العامة يرى بعضهم يعرف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لما نقول صاحب الإمام مو بمعنى من رأى الإمام عليه السلام، صاحب الإمام يعني من خواص الإمام ومن أصدقاء الإمام عليه السلام، لأنه من يعني المراد أنه من الطبقة. وإلا إذا أنت تروح رجال الشيخ الطوسي في الرجال الصادق عليه السلام، يذكر من؟ يذكر أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور اللي سمى الإمام الصادق يذكر من طبقة أصحاب، يعني من روى وكان في نفس الفترة الزمنية. هناك الأصحاب في الرجال، طبقة أصحاب كذا طبقة أصحاب كذا، يعني روى وكان في هذه الفترة الزمنية، لكن هنا المراد صاحب الإمام، يعني مو في طبقة الإمام، من خواص الإمام. فمن الضروري أن الأئمة عليهم السلام لا يتخذون صاحبا لهم إلا من كان ذا نفس القدسية. لماذا؟ عاشوا ظروف تقية صعبة. صاحب ليه جاسوس؟ ما يصير يعني. ويشهد بذلك أن غالبا من وصف بذلك من الأجلة كمحمد بن مسلم. شوف أن هاي الأوصاف اللي ما مدحوا لكن أوصاف صاحب الإمام وكذا من الأجلاء الكبار، مثل محمد بن مسلم وأبان بن تغلب صاحبي الباقر والصادق عليهما السلام، وزكريا بن إدريس صاحب الكاظم عليه السلام، والبزنطي وزكريا بن آدم صاحبي الرضا عليه السلام، وأحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد العسكري عليه السلام، إمام الحسن العسكري. وكذلك قول فلان خاصي، فإن الظاهر أن المراد من خواص الشيعة لا أنه إمامي في قبل قولهم عامي. فالشيخ وصف به، شيخ الطوسي بهذا الوصف خاصي، وصف محمد بن أحمد الصفواني الثقة الفقيه الجليل. لاحظ شلون جلالتها المباهلة، بعد كل واحد يلعن الثاني ويطلب نزول العذاب على الثاني، هذه المباهلة. الذي باهل قاضي الموصل بين يدي ابن حمدان، يعني بحضور ابن حمدان، فالتفخت يد القاضي لما قام مباشرة، لعنة الله على الكاذبين نزلت عليه اللعنة، ومات من غده. لا إله إلا الله. وكذلك قول الشيخ في رجاله في كثير من عناوين من لم يروي، لأنه روى في طبقة من روى وطبقة من لم يروي، دائما أصحاب النبي من روى ومن لم يروي، دائما هكذا طريقة الشيخ الطوسي. فلان من أصحاب العياشي أو من غلمان العياشي، تعرف من هو العياشي؟ الرجل العظيم العياشي كان عمي المذهب وكان غنيا، فلما تشيع وورث من أبيه مالا أنفق تمام تركته، تقدر 100,000 دينار تمام تركته في نشر المذهب الشيعي. يقول الرواة، فإذا دخلت داره تجدها بين ناسخ وكاتب وراو، رحمة الله عليه. أو من غلمان العياشي، معروف غلمان عنده رجل ثري كان عالم وثروة، أنفقنا فقته مثل المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه مؤخرا، غني أبوه من أغنياء أصفهان، ورث ماله ووزع على طلاب العلم في النجف الأشرف وبقي فقيرا رحمة الله عليه. ومنها في ترجمة الكشي وأحمد بن يحيى بن أبي نصر الذي وثقه في الكنى، لأن قسم الكنى دائما من هو؟ أحمد بن يحيى ابن أبي ناص، لا ما أحمد بن يحيى ابن أبي ناص، ما أدري، لا ذاك أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، صير ابن عمه إذا هذا على فقط الاسم، يحتاج نشوف الطبقة. دال على أنه من العلماء الذين تخرجوا على يديه، فكان أبو عمرو الزاهد معروفا بغلام ثعلب لأنه كان ملازمه ومرباه. طبعا الكشي أيضا من غلمان العياشي ويلقب بأبي عمرو أيضا. فكان أبو عمرو زاد معروفا بغلام ثعلب لأنه كان ملازمه ومرباه، وكان عضد الدولة يقول أنا غلام أبي علي الفارسي في النحو وغلام أبي الحسين الرازي في النجوم، يعني هذا شرف عظيم، أنا غلام فلان، غلام بالفارسي شنو؟ عابد. طبعا بالعربي غلام يعني ماذا؟ صبي، غلام كذا يعني صبي فلان، يعني خادم فلان. طبعا بالفارسي يقولون غلام حسين يعني عبد الحسين، وبالهندشي يقولون بالأردو خادم حسين. وغلام أبي الحسين الرازي في النجوم، وكان النجاشي في أحمد، وقال النجاشي في أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، وكان إسماعيل بن عبد الله من غلمان أحمد بن أبي عبد الله. من هو ذا أحمد بن أبي عبد الله؟ يقولون عادة أحمد بن أبي عبد الله يقصدون أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي وقال هو أبو عبد الله. على العموم طبعا أي يحتاج يشوف بعد أحمد بن أبي عبد الله قد يكون مشترك. وممن تأدب عليه هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في فرق المسلمين إن شاء الله تقرون بالكامل. فرق المسلمين هذا بحث في الرجال والدراية، بحث في الملل والنحل والنحل لو الملل والنحل مو تقرون الملل والنحل، لا لا لا الملل والنحل فرق بين الأديان وبين الملل والنحل. الأديان يعني الإسلام في مقابل المسيحية اليهودية، أما الملل والنحل يعني الفرق داخل الدين الواحد فرق الإسلامية. هذا إن شاء الله تقرؤونه جزاكم الله خير الجزاء، وغدا إن شاء الله لعلنا نأخذ هذا الفصل بأكمله في درس واحد، يعني ما يحتاج أن نطبق العبارة، نقرأ رؤوس الأفكار، نشرح رؤوس الأفكار، مثلا أهل الحديث منهم، الخوارج منهم، المرجئة منهم، أبرز عقائدهم، ونختم الفصل السابع إن شاء الله في درس واحد ثم يلي الفصل الثامن وهو كيفية تحمل الحديث. هذا فعلا من مباحث علم الدراية. الفصل السابع في فرق المسلمين يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.